باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، في الآيتين الكريمتين والحديث حديث جابر دلالة على الشورى والاستخارة. قال الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم، يمدح المؤمنين بذلك. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. الشورى فيها مصالح وعاقبة حميدة، وهي تداول الرأي المشكل إذا أشكل أمر على الجماعة أو على الأقارب أو على اثنين أو ثلاثة يختص بهم تشاوروا. أما الاستخارة فهي إذا هم بأمر وأشكل عليه هل هو من المصلحة أم لا. أما إذا كان معروف أنه من المصلحة فلا مشاورة ولا استخارة، كالصلاة، الصيام، صيام رمضان، صلاة الفريضة، الحج وما أشبه ذلك. إنما الاستخارة في الأمر الذي قد يشفي وتجهل عاقبته ليستخير. الرسول علمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: أهم أحدكم بأمر، يعني وأشكل عليه هل هو من المصلحة أم لا، فليصلي ركعتين ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه الزواج، هذا السفر وما أشبه ذلك، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقد دل لي الخير حيث كان ثم رضني. هذا هو المشروع عند الهم بشيء يشكل عليه من زواج أو سفر أو صحبة أحد أو شراء سلعة أو ما أشبه هذا. وفي الحديث الثاني والثالث دلالة على شرعية الخروج العبادة من طريق والرجوع من طريق آخر، كالمسجد وصلاة العيد والحج والعمرة، كان يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر لتكثير الفطار والشواهد من البقاع، تشهد لها البقاع التي يمر بها من هذه العبادة. وقال بعضهم معنى أهل لإظهار شعائر الإسلام، وقيل للسلام على أهل الطريقين. فالمقصود أنه يسرع إذا من طريق مثلا الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة العيد أو الحج، يرجع من طريق آخر. وفق الله جميعا. استخارة قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. هذا المشروع. قال: ثم ثم يقول. من أسباب التوكل. من أسباب حصول الحاجة على الوجه المطلوب. هذه السيلة تسأل عن تربية الأطفال في بلاد الكفار وتريد التفصيل لو سمحت. إذا تيسر لها الانتقال من بلاد الكفار وجب عليها أن تهاجر، وإذا ما تيسر تبقى حتى يفرج الله الأمور وتربيهم تربية الشرعية. فاتقوا الله ما استطعت. أحسن الله إليك. أيهما يقدم، الاستخارة من الاستشارة؟ لا، أول الاستخارة ثم يستشير حتى ينشرح صدره. بالنسبة للاستخارة إذا كان الأمر مترجح بصحة العقل، يعني ليس كصحة الأمر، إذا كان ما بقى عنده إشكال ما يحتاج استخارة ولو أمر دنيوي. نعم، ما في استخارة، الاستخارة عند التردد. لو كان يستفيد ثلاثة، أن يسجل باب فلان أو فلان أو فلان، يعني ثلاثة أشياء أو أربعة. يعني اللهم إن كان سفري الفلانية أو فلانية أو فلانية خير إلى آخره. ليس كل الاستخارة أشعانا، ليس كل الاستخارة، لا يكفي الشهر الواحد تشبيه العيد. متى ينقضع؟ متى ينقضع التدبر؟ عند انتهاء الخطبة. يعني مثل المصلون متى لما يذهبون من بيتهم الى المسجد يتبرون الى انتهاء الخطبة. ثم يجب اعطي الصدقات على اسنان كثيرة جدا ومر عليها سنة سنة يتذكرون مع عليها زكاة وراه ما أخرجها. كيف الواجب عليها بدرب إخراجها، هذا الواجب، هذا وكيل الواجب عليها بدرب إخراجها. الظاهر سنتين وعنده أشغال ولو يتعذر، ما يبادر ولا يتعذر دورون غيره. لكن الله يسلمك الآن، هل يجب عليه زكاة ولا ما يجب عليه شيء؟ له ما يجب عليه شيء على أهلها، إنسان اللي مر عليها سنة ما خلقه على أهلها مو عليهم. ظاهر الله المصلحة وقال أستخير من المستعمل. ما دام الله المصلحة ما يحتاج استخارة، استخارة عنده شك. نعم.